أما من غير قرينة لا لا تبدلها ألفا، لا بد من قرينة تدل على أنها نون التوكيد هذه. نعم لا بد من قرينة تدل على أنها نون التوكيد هذه الألف أصلها. لا لا لا على أن نون التوكيد الآن عندنا وإياك والميثاق لا تقربنها، هذا فيه دليل على أن والله فاعبدا هي نون التوكيد، لأنه يخاطب مفرد مقدم والأصل يقول له والله فاعبدا، فهذا دليل على أن الألف هذه أصلها نون التوكيد. أما أن تبدل نون التوكيد الخفيفة من غير دليل ألفا ما يصح هذا الكلام، إذا حصل لبس إبدالها ألفا ما يصح، واجب أن تثبتها نونا ولا تبدلها ألفا في الوقت، فلا بد من دليل يدل عليها أو لا بد من قرينة تدل عليها. السياق قرينة السياق مثل هذا وإياك والميثاق قرينة السياق خاطب واحد ثم قال له الله صعب ذا لا ما هو جمع لا ولا هو مثلث ما هو مثلث الله صعب ذا لأنه واحد يخاطب ومثلث واجب واجب أن تأتي بالنون. نعم أقول لا تضربا زيدا لا تضربا زيدا ولا يصح لا تضربا تقف هكذا لا تضربا لأنه في لبس أنت تخاطب واحد وتقول لا تضربا يلتبس علينا بإيش بالمثنى فواجب أن تثبت النون هنا. طيب أخوان نكمل ثم ننظر في هذه حق الأخوان وراء نقول الأخر لا لا آخر درس هو آخر يوم يا أخوان ترتاحون مني سهل آخر يوم إن شاء الله نؤخرها ولا ما أخرناها. قال فكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقت وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو لنسفعا في الوقف لنسفعا تبدل ألفا ويكتبن كذلك أيضا في الكتابة أيضا تكتبن بماذا بالألف لأن من قواعد الكتابة أنها تتبع ماذا الوقف هذا معلوم من قواعد الكتابة أنها تتبع ماذا الوقف فإذا وقفت بالألف تكتب بماذا بالألف وإذا وقفت بالنون تكتب ماذا بالنون فمن قواعد الكتابة هنا يقول ويكتبن كذلك أي يكتبن بالألف لأن من قواعد الكتابة المعروفة لدى الإخوة أنها تكون ماذا تبع لأيه للوقف تبع للوقف إن وقف الشخص بالألف كتب ألفا وإن وقف بالنون كتب ماذا نونا وكذلك في الهاء والتاء إن وقفت بالتاء كتبت تاء واضح يا أخوان هذا معروف لديكم. لا لا في الوقف الراجع عندهم أنها تكتب بالألف في الوقف يرجح الفاكهة ذكر هذا أنها تكتب بالنون يرجح هذا حتى لا تلتبس علينا بإذا الظرفية وإذا الفجائية يقول الأولى أن تكتب بالنون لأن لو كتبناها بالألف ممكن يكون فيها لبس بإذا الظرفية أو بإذا الفجائية وأضح يرجح الكتابة فيها بالنون لأجل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى ويكتبن كذلك هذا واضح أظن أن يكتبن كذلك أي بالألف لأن الكتابة تبع للوقف الكتابة تبع للوقف هذا القاعدة معروفة. قال ورحمة بالهاء أي كأنه يقول لك أما رحمة وسيأتي الكلام عليها ما أدري لماذا قدمها المؤلف ورحمة بالهاء أي أن رحمة عند الوقف تكتب ماذا بالهاء فيقال هذه رحمة هذه رحمة وهذه شجرة عند الوقف تكتب ماذا بالهاء وسيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر حد يائه والمنقوص معروف هو الذي آخره ياء لازمة قبلها مكسور هذا هو الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء لازمة قبلها مكسور فهذا المنقوص المنون في الرفع والجر يوقف عليه ماذا بحد يائه يوقف عليه بحد يائه فتقول جاء قاب تقول ماذا جاء قاب تحدث الياء وتقول أيضا مررت بقاب تحدث ماذا الياء فالمنقوص المنون في حالة الرفع وفي حالة الجر يوقف عليه بحذف يائه فتقول جاء قاب ومررت بقاب أما حالة النصب في المنون فتأتي إن شاء الله. قال ويجوز إثباتها في النصب هنا فيه سقط يا أخوان، ويجوز إثباتها نعم إلى هنا. ثم تقول وفي الفاتح زيادة ويوقف في النصب بعد إثباته يا أخوان، ويوقف في النصب بإذال التنوين ألفا، هذه ساقطة من هنا وهي لا بد منها الزيادة هذه، هنا ساقطة من المتن هذا. أما في المتن المطبوع مع الفاتح مثبتة، تقول ويوقف في النصب، فهنا بعد ويجوز إثباتها هنا كلمة ساقطة فعل مضارع وهو يوقف. فهمتم يا أخوان هذا الكلام؟ لو يجوز إثباته هذا كلام انتهى الآن. ثم قال إيش؟ وإيش؟ ويوقف بالنصب في إبدال التنوين ألفا، هذا كلام آخر الآن غير المسألة الأولى. تقول سقط ويوقف قبل في النصب، لا انتهينا، هذا سائف الآن، هذا الكلام موجود بس الذي سقط نحن اكتبناه وهو قول ويوقف، بس هذا الفعل صار ويوقف في النص الأصل هكذا كما في الفاكهة. نعم هذه مثلا الآن. ثم قال ويوقف هذه وصلنا فيه مثلا غير مثلا المتقدمة. الآن يا قال يقول المؤلف هنا أن المنقوص المنون في الرفع وفي النصب إيش؟ في الرفع وفي الجد ما بان صنع بيائه نحذفها، في الرفع وفي النصب نفعل بيائه نحذفها، فنقول جاء قاب في الرفع والجر، فنقول جاء قاب ومررت بقاب. أما النصب سيأتي الآن. ويجوز إثباتها، يجوز لك ماذا؟ إثبات الياء كما قرأ بذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله هاد، وفي قوله أيضا وال، وفي قوله أيضا إيش؟ واقي، وفي قوله واق، فقرأ رحمه الله تعالى بإثبات الياء، قرأ بإثبات الياء. وإلا اللغة الفصيحة هي الحذف، اللغة الفصيحة هي الحذف في تنوين المرفوع وتنوين المنصوب، تنوين المجرور المنقوص، اللغة الفصيحة هي الحذف. لكن قد جاءت لغة غير هذه وقرأ بها ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله وال، وأيضا في قوله واق، وفي قوله أيضا هاد، فقرأ بإثبات الياء، فقال لكل قوم هادي، لكل قوم ماذا؟ هادي، وما لهم من دونه من والي، هكذا قرأ في الوقت بإثبات الياء. والآية الأخرى وما لهم من دون الله إيش؟ وما لهم من الله من واقيه، أيضا كذلك أثبت الياء، فقال وما لهم من الله من واقيه، أثبت الياء، وهي لغة أيضا فصيحة، إلا أن الأولى أفصح، الأولى أفصح، وهي حذف الياء في تنوين المنقوص المجرور والمرفوع، واضح؟ وإثباتها جائز كما قال المؤلف، ويجوز إثباتها، ويجوز إثباتها، وبالإثبات قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله وال، وأيضا واق، وأيضا إيش؟ هاد، قرأ بالإثبات هادي وواقي ووالي كما تقدم. نعم يا إبراهيم. نعم من هذا، من هذا الباب، أحسنت. ما عندكم يذهب ما عند الله باق، تنوين المرفوع يحذف ويوقف عليه هكذا، قسم هذا الياء تحذف ويوقف عليه كما ذكر الأخ، هذه هي اللغة الأصح. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قرأ بها يمكن الله أعلم قراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز إثباتها، انتهينا. ثم قال ويوقف في النصب، ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، فالساقط هو ويوقف، ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، واضح يا أخوان ما تحذف الياء، وإنما تنوينه يبدل إيش؟ ألفا، تنوين المنقوص في الوقت يبدل ألفا. نحو رأيت قاضيا، فقل هكذا بتنوين المنقوص، رأيت قاضيا كما في الآية المتقدمة، إنا سمعنا مناديا في الوقت هكذا تقف، تبدل تنوين أو تبدل تنوين المنقوص ألفا. قال نحو رأيت قاضيا، رأيت قاضيا بسرعة اليوم الصغير وقليلا، نعم رأيت فعل وفاعل قاضيا، عجل عجل يا عمر عجل، على أساس ذلك أنت تصوم طابيا مفعول به طابيا مفعول به ما سمعت قال يا جماعة بينه وبين نفسه ومزن من تشهد له وسمعت أنت فقط طيب مفعول به ما له وعلامة رصده عجل عمر عجل معنا بقية يمكن صفحة كاملة الآن والصوم على مترسي تسحب غير على آخره أحسنت والشاهد هنا إبدال المنقوص في النصب ماذا أو إبدال تنوين المنقوص في النصب ألفا قال وإن كان غير ملون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء إذا كان غير ملون المنقوص فالأفصح إبدال ماذا أو الأفصح يقول إثبات إيش الياء هذا بالنسبة للمنقوص غير الملون كان يكون محل بأل معروف أن التنوين مع أل لا يجتمعان التنوين مع أل لا يجتمعان فإن كان المنقوص غير ملون فالأفصح في الوقف إبدال فالأفصح في الوقف إثبات إيش الياء فتقول رأيت القاضي رأيت ماذا القاضي تثبت إيش الياء وخلاف الأفصح أن تحدث الياء وتقول رأيت القاضي رأيت القاضي وهو جاي من خلاف الأفصح قاضي نعم كيف؟ وسيأتي هذا بالنسبة ليش يا أخوان؟ إن كان غير ملون لا هذا في التنوين سيأتي معنى هذا في الرفع جاء القاب زائد أما رأيت القاب لا ما يجوز إلا إثبات الياء فقط واضح؟ أنا أتكلم على الرفع سيأتي يتكلم عليه ينتبه يا أخوان لهذا الخطأ جاء القاب ما قلت رأيت القاب رأيت نعم رأيت القاب ما يصلح وأجل من إثبات إيش؟ أن يعتمد آية الظاهر من كلامه والآن يتكلم على إيش قال وإن كان غير ملون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء إن كان غير ملون أي في حالة نتكلم على هذا إن شاء الله قال وإن كان غير ملون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء أي في حالة الرفع وماذا والجر فالسلام على هذا فالأفصح أما في حالة النصب سيأتي معنى أن إثبات الياء واجب أن إثبات الياء واجب في المنقوص الذي غير ملون في حالة النصب واضح يا اخوان هذا الكلام يقول وان كان غير ملون فالافصح الوقف عليه في اثبات الياء اي في حالة ايش الرفع والجر في حالة الرفع والجر فالمنقوص غير الملون في حالة الرفع والجر فالافصح فيه ماذا ان تثبت ياؤه فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي وخلاف الافصح انك تحدث ايش الياء في حالة الرفع والجر فتقول جاء القاض ومررت بماذا في القاض تحدث الياء طيب وقد جاءت قراءة يا اخوان وهو الكبير المتعال الكبير المتعال نعم جاء الحذف في القرآن قال نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي واضح الآن الشاهد ما هو إثبات الياء في حالة الرفع وفي حالة ماذا الجر في الاسم المنقوص غير الملون في الاسم المنقوص غير الملون أي المنصوب غير الملون المنصوب أما المنصوب كهيك الكلام أنه واجب الإثبات قال نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي ويجوز حذفها يجوز أن تحذفها وتقول جاء القاض ومررت بماذا بالقاب وقد جاءت قراءة قرأ بها الجمهور الكبير المتعال الكبير المتعال هكذا قرأ الجمهور بالحذف وأيضا التلاق يا أخوان لينذر يوم التلاق الجمهور قرأوا عند الوقف بحذف الياء في المنقوص الملون المنقوص الملون في حالة الرفع قرأوا بحذف الياء فقالوا لينذر يوم التلاق هذه قراءة الجمهور وأيضا الكبير المتعال لكن الأفصح ماذا أنك تثبت إيش الياء الأفصح هو إثبات الياء كما قرأ بذلك ابن كثير لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق وأيضا كذلك الآية الأخرى الكبير المتعالي هكذا قرأ ابن كثير على الأفصح ويجوز ما ذكرنا يجوز قال ويجوز حذفها وإن كان منصوبا أي هذا المنقوص الممنوع من إيش التنوين صح الممنوع من التنوين قال وإن كان منصوبا كبالإثبات لا غير كلا إذا بلغت التراقي، ولا يجوز أن تقول إيش التراق، فلا إذا بلغت التراق ما يصلح، لأن المنقوص هنا إيش منصوبنا غير منون وهو منصوب، وإذا كان غير منون ومنصوب واجب إثبات إيش الياء، فتقول رئيس القاضي، رئيس القاضي واجب إثبات الياء، ولا يجوز حذف وصف المنقوص المنصوب أي غير المنون الكلام عليه. في شيء في هذا الله أعلم، لعله من أجل التقاء الساكنين أو كذا، ما أنا ما أدري الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وينقص على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت ساكنة لم تتغير، لأن الكلام عن الوقف الذي آخره تاء التأنيث، فماذا نصنع بالكلمة التي آخرها تاء التأنيث عند الوقف؟ قال: وينقص على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت، واضح، وقعدت أيضا، وربت، وتمت، أو ثم، فهذه عند الوقف التاء لا تتغير، فتقول قامت، واضح، تثبت الياء ساكنة، وقعدت، وربت، وثم، تثبت الياء ساكنة، ولا تغيرها تقول قامة، قامة، لم يلتبس على نبي إيش؟ بها الضمير، وكذلك قعدة، واضح يا إخوان، فلا تغيرها أيضا ربة، وثم، لا، بل إثباتها واجب على ما هي عليه من الحالة، ساكنة تثبت، لم تتغير. قال: فإن كانت ساكنة لم تتغير، نحو قامت، وإن كانت متحدثة، فإن كانت في جمع، نحو المسلمات، فالأفضح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء، واضح لأن الكلام هذا، يقول إن كانت في جمع، هذه التاء إن كانت في جمع متحركة، الكلام عن المتحركة، أما الساكنة فيوقف عليها كما هي عليها من الحالة، تثبتها ساكنة على ما هي عليه، قامت تقول. لكن الآن الكلام على التاء، تاء التأنيث المتحركة، يقول المؤلف إن كانت في جمع فالأفضح إيش الوقف عليها ماذا بالتاء، هذا هو الأفضح، فتقول جاءت المسلمات، تقول جاءت ماذا المسلمات عند الوقف، تقف عليها به التاء، هذا هو الأفضح. وبعضهم يا أخوان يقف به كما قال المؤلف، وبعضهم يقف بالهاء، وبعضهم يقف بالهاء، وقد سمع كيف الإخوة والأخوات، كيف الإخوة وماذا والأخوات، خلاف الأفصح، الأفصح ماذا تقول كيف الإخوة والأخوات، لكن سمع من كلامهم أن بعضهم يقول كيف الإخوة والأخوات، يقف بالهاء في التاء الموجودة في الجمع، لكن الأفصح هو ما ذكر المؤلف. قال: فإن كانت في جمع نحو المسلمات، فالأفصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء كما سمعت من كلام بعضهم كيف الإخوة والأخوات، وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، إن كانت في مفرد فالأفصح الوقف ماذا بالهاء، أي هذه التاء المتحركة، إن كانت في مفرد فالأفصح هو الوقف بالهاء. قال: نحو رحمة وشجرة، يعني تقول هذه رحمة وهذه ماذا شجرة، تقف بالهاء. قال: وبعضهم يقف بالتاء، بعضهم يقف ماذا بالتاء، فيقول رحمة، هذه رحمة، وهذه ماذا شجرة، هذه شجرة. وقد سمع أن بعضهم قال: يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة ماذا البقرة، فقال له أو قال له بعض من سمعه: والله ما أحفظ منها آية، والله ما أحفظ منها آية، على خلاف الأفصح، الأفصح ماذا يقول؟ يا أهل سورة البقرة، وذاك يقول المجيب إيش؟ والله ما أحفظ منها آية، لكن جاء على خلاف الأفصح أنه وقف بماذا يا أخوان؟ بالتاء، وقف بالتاء، فقال: يا أهل سورة البقرة، والمجيب الذي سمع قال: والله ما أحفظ منها آية، جاء على خلاف الأفصح، والأفصح هو الوقف منها في هذا. لا ما شاء الله، لغة لغات العرب أنهم يقفون بالتاء، لغة نعم يقفون بالتاء. قال رحمه الله تعالى: نحو شجرة، ونحو رحمة وشجرة، وبعضهم يقف بالتاء كما سمعت في الأمثلة، وأيضا كذلك جاء بيت من الشعر: والله أنجاك بكف مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند الغلطمت وكادت الحرة أن تدعى أمت. الشاهد إيش؟ أمت وأيضا غلطمت وكذلك إيش المسلمة وكذلك مسلمة. الأصح ليقول مسلمة وغلطمة وأمة، لكن جاء على خلاف الأصح هذا البيت أنه وقف في التاء. والله إن جاءك بكفة مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما كانت نفوس القوم عند الغلطمة وكادت الحرة أن تدعى أمة. تمام المسجل وسأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله، بس فقط أردنا أن نستشهد لقوله وبعضهم يقف بالتاء، أردنا أن نستشهد لهذا فقط، ولا سأتي معكم إن شاء الله في القطع وفي غيره. قال وقد قرأ به بعض السبعة، ذكر هنا أنهم لا يفعوا من يا أخوان، وعاصم وحمزة وابن عامر، هؤلاء قرأوا به التاء في الوقت. قال وقد قرأ به بعض السبعة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي أنهم يقرؤون بالتاء عند الوقف، إن رحمة إن رحمة، يقرؤون بالتاء عند الوقف، وهي لغة أيضا فصيحة يا أخوان جاء بها القرآن، لكن الأفصح هو ما تقدم. نختم لك هذا نعم هات الإعراب نعم إن رحمة نعم رحمة اسمها منصوب منصوب على متمكن فتحة ظاهرة إن رحمة الله نعم نعم نعم تعلمي غريب فهمت بارك الله فيك. الأخ يقول هنا أريد شراء مكتبة في النحو وما نصحف لي بشراء كتب تكون لي مرجعا في النحو. اشتري كتب من هشام رحمه الله، أي كتاب لابن هشام في النحو اشتري، لأنه الرجل زبل في بابه صراحة. أن الرجل أخوان من قرأ في كتب يستفيد، أما أنك تشتت نفسك هنا وهنا تتلمد عليه وخلاص وتستفيد إن شاء الله. أشتري الأوضح أوضح مثالك ما يستغنى عنه. مر الشرح يا شيخ هل سأتي معكم في غير في ابن عفيف بشر هذا الأمر بشر هذا الأمر في ابن عفيف من هو له شرح البردة البردة هو ابن هشام نفسه ذكروا في كتبه أنه شرح البردة البصيري نعم ومن عالها بردة ابن هشام وأيضا قالوا دفن في مقابر الصوفية بس الله أعلم هذا ما هو حجة أنه دفن في مقابر الصوفية أنه صوفي الله أعلم أما هو الرجل يعني سني في الجملة سني في الجملة حتى أنه يستشهد بكلام شيخ الإسلام وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله سواك الشذور يثني على شيخ الإسلام أيضا وخالد الأزهري يعيب عليه في بعض يعني كتبه لما قال مثلا في مثلا مثال النحو قال والمؤلف هنا خالد الأزهري التعبان هذا قال المؤلف هنا مشى على مذهب الحشوية نعم يعني يعمل بالحشوية السنة والجماعة أما خالد الأزهري فمريض مريض جدا جدا نعم له شرح أيضا على البردة إعراب إعراب البردة له موجود معي نعم ابن هشام له شرح قصيدة ما نسمع ما إعرابها هذا الكتب جهة يا أخي انظر كتب ابن هشام الأخ يقول بان السعاد يقال لها البردة أيضا يقال لها البردة أما قاد الأزري فرأيت الكتاب بعيني إعراب البردة التي هي البصيري قال الأزري الصوفي نعم أول صفة الرحمة نعم المؤلف يقول أول صفة الرحمة هنا ينتبه له رحمة ثابتة من كتاب السنة. طيب يا أخواني إلى هنا الحمد لله رب العالمين ومعذرة على في أوقاتكم كيف؟ ما لا ماشي مراجعون إن شاء الله تراجعون وحدكم إلى أن نلتقي في قصر النجف إن شاء الله تعالى. مهما أن غضبناها وشيء كذا شدينا عليه والسماحة متى؟ بعد العيد رمضان إن شاء الله أو بعد الأضحى أو بعد الأضحى ما هو مؤكد يعني بعد عيد رمضان هم؟